أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو المجلس 30 في أصول الفقه الدعوي. وبداية أسألكم، كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم لنصرة الدين، وأن يرزقنا في ذلك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. أحبتي في الله، الدعوة، الدعوة، وما أدراك ما الدعوة؟ بحر خضم وسر مكنون. سبحان الله العظيم، إنني أشهد لله أنني في كل يوم أتعلم جديدا في قضية الدعوة. وقد سرني أن أحد الإخوة أرسل رسالة على هذا الموقع يقول: أعطينا فرصة أن نذكر لك مواقف يتعرض لها الإخوة لعلها تفيد. فعلا، أرسلوا مواقفكم وأنا أستفيد وأتعلم، وتتفتح وتتفتق في ذهني أفكار كل يوم مشاهدات نراها في الواقع ومعايشات نعيشها في البحث. أيها الإخوة، أفشيكم سرا أن هناك موضوعات أحب أن أتكلم فيها وأتطرق إليها منذ سنين. إي والله، منذ سنين طويلة. إنني أذكر أنه مثلا منذ 20 سنة تحديدا، 85 أول ما بدأت الدعوة في مصر بعد رجوعي من السعودية، وأنا أشتهي بمعنى الكلمة، أشتهي أن يحصل للناس فهم عظمة الله، تعظيم الله. إن سبب وقوع الناس في الذنوب، سبب تكاسل الناس عن الطاعات، سبب، يعني أقول سبب إيه؟ سبب ما فيه الناس من غفلة، عدم تعظيم الله في القلب بالقدر الكافي، وعدم تعظيم الله نتيجة عدم معرفة عظمة الله. فأنا نفسي أتكلم عن عظمة الله. اتكلمت كتير صح؟ اتكلمت كتير من 85 إلى اليوم، 20 سنة، قد تعد لي 20 مرة تكلمت في هذا الموضوع. في كيف أتوب تكلمت في مسألة توقير الله، مثلا في أربع حلقات، في إلى الهدى أتينا تكلمت عن معرفة الله، في العوج الفكري تكلمت عن عذرا عرفت ربي، تكلمت كثير ستجد كثيرا، لكن لم أشتفي بعد، يعني ما حسيتش إن أنا قلت صح. في موضوعات بالشكل ده، القرآن مثلا برضو ما تكلمتش عليه بالوضع الكافي، لأنك تجد كلام كثير بس برضو لم أشتفي. في سيدنا النبي محمد تصدق بقى، رغم ان احنا شرحنا سيرته في 100 حلقة صلى الله عليه وسلم، ولكن انا عايز اتكلم عن النبي بحيث تحبه. نعم الكلام اتقال كتير، لكن ما اتقالش لسه اللي انا عايزه. برضو من الموضوعات اللي انا حسيت انها ما استوتش عندي لسه برضو وما اتكلمتش فيها كما ينبغي، الفهم. والموضوع ده برضو اظنه من الثمانينات، ان لم يكن 85 ففي اواخر الثمانينات، ومحاضرة قديمة كانت في مسجد الرحمة في الهرم عن الفهم. الموضوع ده برضو لسه ما استواش عندي الكلام فيه حقيقة. ده اللي انا عمال اقول لكم فيه من اسرار الدعوة، من كنه الدعوة، ان في موضوعات يتكلم فيها الداعية ويتكلم فيها العالم يتكلم، لكن لسه برضو ما قلتش اللي انا نفسي فيه. موضوع الفهم، ان اشد ما فيه قصور في حياة المسلمين اليوم الفهم عن الله، فهم رسائل الله للعبد. وإذا تكلمت عنها قريب قوي، إن في حياة الإنسان تجارب موجعة وحوادث مؤلمة وقضايا خطيرة، وكل دي بتمثل تجارب للإنسان، ثم حوادث الآخرين وتجارب الآخرين اللي توصل ويعرفها، كل دي رسائل من الله لك لتفهم. ربنا بعت لك رسالة، لكن نحن أغبى ناس في الفهم عن الله في رسائله للأسف الشديد. تجي لك الرسالة ان وانت ماشي وتشوف بعينك واحد مثلا دسيته عربية، او واحد مثلا مراته بتشتمه في الشارع، او واحد مثلا واحد بيضربه في الشارع، او واحد مثلا قاعد يتسول في الشارع، ولا واحد مثلا بياكل حاجة قذرة، او الى اخره. المناظر اللي احنا بنشوفها دي او الاخبار اللي احنا بنسمعها دي رسالة مبعوتها لك من ربنا، بس المشكلة في انك تفهم مضمون الرسالة. ربنا عايز يقول لك ايه؟ بيخاطبك انت بالرسالة دي بيقول لك ايه؟ بيطلب منك ايه؟ هي دي المشكلة، انها بتمر علينا عرضا وما نفهمش، ما نفكرش، ما نتدبرش. بيتكلم في اصول الفقه الدعوي عن قضية الفهم العميق للاسلام، وتساءلت هل احنا عندنا فهم عميق للاسلام ندعو الناس اليه، ولا احنا لسه مش فاهمين دين الاسلام؟ اتكلمنا اظن في الحلقتين اللي فاتوا في المسألة دي، لكن انا برضو لسه ما حسيتش ان انا قلت اللي انا عايزه، او بلاش دي، ما قلتش اللي المفروض يوصل. سبحان الله، رزق الله عز وجل كلاما في تأصيل الفهم، مش في الفهم نفسه، وانما تأصيل قضية الفهم. هو سماها هنا بالتحديد خارطة الفهم، خريطة الفهم، هنقله بنصه. وفي الاخر انا ما يعني كتير من الاحيان ببقى محضر وتمام التمام، وفي الاخر برضو اطلع مش راضي، فاحنا هنقول وفي الاخر انا مش عارف هل هيبقى الكلام ده فعلا هو موضوع الفهم، ولا لسه موضوع الفهم عايز كلام تاني. انا عايز كلنا نبحث، كلنا ندور، كلنا نفكر في ايجاد تصور للإسلام، فهم عميق للإسلام يبث عشان الناس دي تفهم. احنا محتاجين نفهم دين، نفهم ديننا، نفهم الإسلام. اللي احنا نقوله دلوقتي مش كلام عن فهم الإسلام، وإنما الكلام عن قضية ايه؟ عن قضية الفهم كمسألة. أما فهم الإسلام بعمق هيبقى موضوع تاني. الشيخ بيقول: بيّن صاحب لسان العرب معنى كلمة الفهم فقال: معرفتك الشيء بالقلب. يبقى في لسان العرب لابن منظور قال ايه؟ قال ان الفهم معرفة القلب، معرفتك الشيء بالقلب. وعندما تعرض صاحب اللسان لكلمة علم قال: علمت الشيء اعلمه علما عرفته. وهذا يعني ان كلمة الفهم فيها معنى زائد على كلمة العلم، فالعلم إدراك لكنه يقل عن الفهم، كأن العلم إدراك عقلي والفهم إدراك قلبي. وهذا يعني أن كلمة الفهم تشارك كلمة العلم في موضوع المعرفة، يبقى عارف، وتزيد عليها في أمر إقامة نوع علاقة مع الأشياء. الله، كلام جميل، سبحان الله العظيم. زي أقول لك كده، ممكن أحيانا تقرأ في المصحف أو تقرأ في مسألة، احنا بنتكلم في أصول الفقه الدعوي، ودي خبرات سنين. أنا بحضر دلوقتي مجموعة دروس بإذن الله تعالى بعنوان مدرسة الحياة، بس الخبرة مدرسة، بقى الحياة مدرسة. السنين اللي عشناها دي والناس اللي شفناهم واختلطنا بيهم والأحداث اللي وقعت طلعت مجموعة من الخبرات، الخبرات الحياتية اللي محتاجة تبس، ما نموتش بيها عشان تقدر انت في حياتك بعد كده تستفيد منها وما تقعش في نفس اللي وقعنا فيه وما تعدش اللي احنا عملناه. خبرات حياتية من مدرسة الحياة يا أخ، انك لما تقرأ مسألة او تفهم قضية اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام، مش دماغك النهاردة هي اللي تقول، لازم نرجع نرجع نرجع. واعتقد ما ترك الاوائل من كلمة لقائل، كل اللي انت بتدور عليه هتلاقيه لو صدقت. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهل. شاهد ان الرجل قال تحديدا اللي انا كان نفسي اقوله في موضوع الفهم، اللي هو ايه؟ ان الفرق بين العلم والفهم ان الفهم يشارك العلم في موضوع المعرفة، يبقى اللي فاهم زي اللي عارف. وتزيد عليها الزيادة بقى في امر اقامة نوع علاقة مع الاشياء، اقامة نوع علاقة مع الأشياء من خلال الواقع وممارسة المعارف مع إدراك الأبعاد والعلاقات، لتصبح بعد هذه الممارسة كأنها جزء من الذات. شوف ازاي بقى اللي جاي ممكن يوضح اللي فات لو حسيت ان اللي فات ده كلام مكلكع. ها يقول ايه؟ وقد اعتدنا على ألا نستخدم كلمة فهمت إلا بعد استقرار المعلومات والوصول إلى تصور كامل لها. أحيانا تعرف حاجة وبعدين تشوف قدامك حاجة في الواقع تقول أنا دلوقتي فهمت الشيخ كان بيقول كده ليه. كلمة أنا دلوقتي فهمت غير لما ايه؟ عرفت. يعني مثلا الشيخ قال لك ايه؟ ابعد عن سكة النسوان مثلا، مثلا حتى في الدعوة، دعوة امرأة مالكش دعوة بالموضوع ده خالص، خليك بعيد عن المسألة دي تماما. سايب بقى ما تيجي تتعامل وتشوف البلاوي انا دلوقتي فهمت كان بيقول كده ليه. بس امتى فهمت؟ لما ايه؟ لما شفت وايه وسمعت وحسيت، عرفت. مش بس عرفت، ده انت ايه بقى كده دلوقتي؟ انا دلوقتي فهمت، انا دلوقتي فهمت. هي دي، عشان كده الشيخ بيدي معنى تاني يقول ايه: وقد اعتدنا على الا نستخدم كلمة فهمت الا بعد استقرار المعلومات والوصول الى تصور كامل لها وتطبيقها للاطلاع على جوانب لا تصل اليها بمجرد المعرفة. ازاي؟ يقول: فالطالب لا يفهم المعادلة الكيماوية بمجرد ادراك الرموز، ولو ذكر المعلم نتائج التفاعل، ما لم يذهب الطالب الى المختبر ليشاهد بنفسه تلك المعادلة على شكل مواد تتفاعل وتنتج مواد جديدة يراها الطالب بعينيه، ويسمع أصواتا جديدة يسمعها بأذنيه، ويشم روائح جديدة يشمها بأنفه، وعندئذ تتحول قراءة المعادلة في الكتب إلى قراءة جديدة، وهي قراءة فهم، لأنه يدرك لا بعقله فحسب وإنما بوجدانه وقلبه أشياء كثيرة لا يتم تسجيلها والتعبير عنها بالرموز، وعندئذ تتعدد الوسائل المدركة وتكسر، فإنها تحتاج إلى معرفة بأفرادها وإلى معرفة أخرى بالعلاقات فيما بينها. الله، كلام جميل وفي منتهى الوضوح. قالوا هن ببساطة مشايخنا زمان، والكلام ده أنا قلته، إن في معاني في الإسلام ما تتشرحش. قلت الكلام ده كتير جدا، كررته كتير قوي لما أجي أتكلم عن الإخبات، لما أجي أتكلم عن السكينة، لما أجي أتكلم عن قرة العين. 28 حرف بتوع اللغة العربية ما يكونوش جمل تشرح ايه دي، يعني ايه السكينة. عشان كده لما جاء العلماء يعرفوها، السكينة هي الشيء الذي ألقاه الله في قلب النبي محمد وقلوب أصحابه، هي الشيء. لما جاء أتكلم أنا عن قرة العين، يعني ايه قرة عين؟ ما اقدرش اقول لك يعني ايه قرة عين. عشان كده قالوا ايه؟ زي التفاحة، مهما وصفت لك حلاوتها مش هتعرف حلاوتها الا لما تدقها. زي ريحة الوردة، مهما قلت لك ريحة الوردة ريحتها ايه مش هتفهم انا قصدي ايه غير اما ايه، غير اما تشمها. مهما وصفت لك الجنة مش هتفهم غير اما تعشها. هو ده الفهم، ان في قضايا في الاسلام مهما حاولت اوضحها لك اشرحها لك ابينها لك انت محتاج تعيشها. عشان كده انا قلت من زمان قوي في المحاضرة بتاع التربية، لماذا اللي انا وريتكم كراستها اللي هي من 20 سنة بالضبط، قلتها ها، قلت فيها ايه؟ ان الملايين المملينة من المسلمين الجغرافيين الذين يعيشون اليوم على ظهر الأرض تحت ضغط الواقع الأليم لا يحتاجون فقط أن نكلمهم عن الإسلام ليسمعوا عنه أو يعجبوا به أو يتمنونه، حتى ننقلهم من تحت ضغط الواقع على الحس والشعور ليعيشوا الإسلام، ليعيشوه حقيقة. هو ده اللي الناس محتاجاه، ان الناس ايه؟ يعيشوا الإسلام، مش بس يسمعوا عنه، مش بس يحبوه ويعجبوا بيه ويتمنوه، لا، يعيشوه. لما يعيشوه هيلاقوا معنى احنا ما قدرناش نقوله لهم ولا نوصله ولا حد يقدر يوصله. هي دي قضية فهم الدين بقى. الفهم محتاج ايه؟ عيسى، مش بس ان نقرا عن الاسلام، اسمع عنه، احبه، اتمناه، اعجب بيه، لا، ان انا اعيشه. لما اعيشه يحصل لي الفهم العميق لي، الفهم العميق اللي اقدر ادعو الناس اليه. يقول الشيخ: فاذا اقتصر على النوع الاول من المعرفة فانها تكون معرفة تحليلية جزئية، والمعرفة التحليلية الجزئية هي سبب من اسباب تخلف الفهم. فقد ابتلي المسلم المعاصر بهذا النوع من المعرفة الذي قد يظهر فيها العلم في أعلى صوره إلى جانب الجهل في أدنى صوره. المعرفة التحليلية الجزئية، إن يبقى علم في أعلى صوره وفي نفس الوقت جهل في أدنى صوره. فقد رأينا من لهم حظ كبير من العلم في تخصصاتهم، ولكنهم لا يستوعبون حركة هذا التخصص ضمن مجموعة المعارف، ولا يركزون على مكان هذا التخصص ضمن الأمكنة الأخرى، ولا يبحثون عن العلاقات والروابط بين هذا التخصص والتخصصات الأخرى، ولا يعيشون بتخصصهم في البناء المتكامل لقضايا الإسلام. ناس متخصصين، قد تجد عالم اقتصاد أو عالم كيمياء أو عالم، ومفكر إن هو ده الموضوع كله، وتيجي في آية أو في حديث أو في صلاة أو في عبادة، وهو نفسه إن إحنا مش زي الغرب ليه؟ إحنا مش سابقين الغرب ليه؟ إحنا مش أحسن من الغرب ليه؟ عايزين نبقى أحسن من الغرب. معلش خليني أقولها بطريقة أخص شوية، إن بعض الناس مستغرق مثلا في علم مصطلح الحديث ومفكر ان هو ده الدين كله، واللي ما يفهمش مصطلح يبقى ما يفهمش دين. هنا الشيخ اتكلم كلمة خطيرة قوي جميلة قوي، وهي بيقول ايه؟ ان استيعاب حركة هذا التخصص ضمن مجموعة المعارف، ضمن مجموعة الدين. والدين مش مصطلح بس، في مصطلح وأصول ولغة، دي علوم أدوات، وفي فقه وعقيدة وحديث وتفسير، في حاجات كتير، في سيرة، في علوم قرآن، في المصطلح فين في وسط كل ده؟ نمرة اتنين. يبقى نمرة واحد استيعاب حركة هذا التخصص ضمن مجموعة المعارف. اتنين، مكان هذا التخصص وسط الأمكنة الأخرى. ثلاثة، العلاقات والروابط بين هذا التخصص والتخصصات الأخرى. خمسة، مكان هذا التخصص في البناء المتكامل لقضايا الإسلام. عشان كده تجد بعض الناس مثلا مهتم جدا بقضايا التزكية وبيعتبرها هي الدين، فيش غير كده. الشيخ يقول ايه؟ وتكمن خطورة هذا النوع من المعرفة في ظهور مرض نستطيع أن نسميه تضخم الفهم، وهو مرض لابد أن ينتج بالمقابل ضمور الفهم. ما هو إذا حصل التضخم من جهة لازم يحصل إيه؟ ضمور من الجهة الأخرى. مش أنا قلت لكم في بداية المدرسة الربانية إن إحنا لا نقدم مسألة على مسألة وإن كانت هذه المسألة كبيرة، يوضع كل مسألة في حجمها الصحيح، فلا نكبر الصغير ولا نصغر الكبير ولا نقدم أمرا على أمر، إنما الاستيعاب والشمول. هي دي القضية، انك اذا كبرت مسألة يبقى في المقابل هتصغر قصادها. لان الدين ده يا جماعة من فهم هذا الدين بقى ان الدين ده كل متكامل مكمل لبعضه، يعني اللي هيضخم مسألة على مسألة، هنا مسألة كبيرة ومسألة صغيرة، اذا كبرت الصغيرة يبقى لازم في المقابل هتصغر الكبيرة. اذا انشغلت بمسألة هتأخر التانية، اذا قدمت واحدة هتتراجع التانية. لازم كل حاجة تبقى في مكانها وحدودها صح، مش زي ما محمد حسين قال، زي ما ربنا قال، زي ما الرسول فهم، زي ما الصحابة عملوا. عشان كده قلنا ان الضابط ده مهم جدا، ان الكتاب والسنة ها بفهم سلف الأمة، مش بفهم حسن ولا حسنين ولا محمود ولا عبد الله بتوع اليوم دول اقصد، وانما بفهم السلف اللي هي القرون الثلاثة الخيرية. مش عشان انا بقول كده، وانما لان ربنا قال كده، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هو ده المطلوب. يقول الشيخ: وتكمن خطورة هذا النوع من المعرفة في ظهور مرض نستطيع أن نسميه تضخم الفهم، وهو مرض لابد أن ينتج بالمقابل ضمور الفهم. فهذا المسلم المستغرق بنشاط واحد ونوع واحد من المعارف يصاب باستيلاء هذا النوع عليه، فيظن أن الأمور كلها مبنية عليه ومستمدة منه، وليس هذا الضرب من الخلل أو المرض حديثا على الأمة، بل هو قديم، حيث كان بعض العلماء يرى العلم كله في الفقه، وآخرون يرون في الحديث، وغيرهم يرونه في التفسير، ونشأت مذاهب جديدة بعضها يرى الحل كله في التربية الخلقية والتهذيب، وبعضها يرى الحل كله في التفكير السياسي، وبعضها يرى الحل كله في العمل العسكري، إلى غير ذلك من مظاهر تضخم الفهم من جانب وضموره من جانب آخر. ولذلك خروجا من أزمات الفهم وأمراضه لابد من تحليل منطقي لأركان الفهم. ما هي أركان الفهم وما هو تحليلها؟ اللقاء القادم على خير، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.